أوصاتها إن شاء الله. أيوة. باب لله 100 اسم غير واحد. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال لله 99 اسما 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. أبي هريرة رواية هذا من اصطلاحات أهل الحديث رواية يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون ينميه أو يرفعه كل هذه بمعنى أنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لله 99 اسما موصوفة بهذه الصفة وليس معناه أنها لا تزيد على هذا بل زادت كما يعد حتى من القرآن الكريم لكن أي اسم 99 اسما إذا كان الإنسان يحفظها ويحصيها إن شاء الله دخل الجنة. نعم. باب الموعظة ساعة بعد ساعة. وبإليه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال كنا ننتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية فقلنا ألا تجلس قال ولكن قال لا ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم وإلا جئت أنا فجلست فخرج عبد الله وهو آخذ بيده فقام علينا فقال أما إني أخبر بمكانكم ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. نعم شقيق قال كنا ننتظر عبد الله بن مسعود إذ جاء يزيد بن معاوية وليس هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان إنما هو يزيد بن معاوية النخعي أحد تلاميذ عبد الله بن مسعود التابعي. نعم يزيد بن معاوية النخعي وليس يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الخليفة ابن الخليفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاق. باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. لا عيش إلا عيش الآخرة. وبه إليه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. يعني يخسرون فيها ولا يستفيدون من صحتهم ولا من فراغهم ويضيعون صحتهم بدون عمل وبدون فائدة كذلك فراغهم. نعم هذا أكثر ما يكون في المسلمين في الحقيقة وخاصة أخذوا هذا الشيء هؤلاء الذين لا يدينون بدين الله ولا يؤمنون بالله عندهم قيمة الوقت في الحقيقة غالية جدا وينبغي أن يكون المسلمون يأخذون حقهم منهم. نعم. قال عباس العنبري قال حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. وبه إليه قال حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب ويمر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة يمر بنا أو يبصر بنا ويمر في نسخة بصر بنا وبصر بنا يعني رآنا فقال كذا وهو معهم يحفر صلى الله عليه وسلم وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم وتشجيعه فيه تشجيع من الإمام إلى للرعية. نعم. فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب مثل الدنيا في الآخرة وقوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد

وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار كبوا فيقول اللهم أذهب اللهم اذهب فادخل الجنة فيقول الله اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو قال إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول تسخر مني أو قال تضحك مني وأنت الملك فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وكان يقول ذاك أدنى أهل الجنة منزلة وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس رضي الله عنه أنه قال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء باب الصراط جسر جهنم. هنا هل نفعت أبا طالب بشيء وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لأدنى أهل النار عذابا يلبس نعلين من النار يغلي منهما دماغه تمام الحديث. نعم. باب الصراط جسر جهنم. إن شاء الله على صراط إن شاء الله. هنا الحديث الذي يقول لك أين هو قال عبد يونس عن الزهري عن أبي سلمة قال حدثني سيد الطيب يقول بعض إخواننا عندي عن الزهري عن أبي سلمة قال حدثني سيد يونس هذا والله أعلم قد يكون في نسخة إذا كان لكن النسخ عامة أي نسخة عندك من الذي سأل؟ نعم على كل حال هو النسخ تختلف هي نسخ تختلف وقد يكون أما الطبعات الجديدة لا تعتمد عليها الطبعات الجديدة هؤلاء التجار فجار يطبعون ويفسدون كتبنا هؤلاء. نعم شوف هنا عن أبي سلمة أخبرنا عبد الله قال يونس الزهري عن أبي سلمة قال حدثني السيد ابن المسيب. نعم الله أعلم قد يكون يحتاج إلى النظر في صحة الأشراف والذي يوضح لنا إن شاء الله لكن إذا كان جاء فيكون نسخة ويكون كلتا الروايتين الصحيحة أبي سلمة قال حدثني السيد المسيب ويكون هناك واسطة بين السيد المسيب وبين أبي سلمة. نعم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع وبأن أجدكم إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال باب الصراط جسر جهنم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سعيد وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره ما عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني محمود حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمود عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال قال أناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة فقال هل تضارون بالشمس ليس دونها في السحاب قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون بالقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقون فيأتيها منافقوها

تمنى من كذا فيتمنى ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الاماني فيقول له هذا لك ومثله معه. قال ابو هريره وذلك الرجل اخر اهل الجنه دخولا. الله اكبر. ويلك يا هذا ما اغدرك تقول سبحانك يا ربي ما ارحمك. ثم بعد ذلك نقول ان شاء الله لا نعدم خيرا من رب يضحك ان شاء الله كلنا. نعم. وبه اليه قال وقال عطاء وابو سعيد الخدري جالس مع ابي هريره لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى الى قوله هذا لك ومثله معه. قال ابو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشره امثاله. قال ابو هريره حفظت مثله معه. وبه اليه قال باب في الحوض وقول الله تعالى انا اعطيناك الكوثر. فقال عبد الله بن زيد بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقيل قال حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانه عن سليمان عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا برضهم على الحوض. وبه قال وحدثني عبد بن معالي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت على واجل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا برضهم على الحوض وليرفع عنا معي رجال منكم ثم ليحتلجن ثم لا يختلفن دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدي بعدك. تابع معاصم عن أبي وائل وقال حصين عن أبي وائل عن كذيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض كما بين درباء وأسرها. وبه إليه قال حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن قبيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكوثر الخير الجليل الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد إن أناسا يزعمون أنهم في الجنة فقال سعيد إنه الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مزيرة شهر معه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وجيدانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يضمر أبدا. وفي إليه قال حدثنا سعيد بن عبير قال حدثني ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وقيل قال الحديث الأول حوضي ما بين جرباء وأضراء وأيضا قدر حوضي ما بين أيلة وصنعاء من اليمن. أنا أريد أن يكون إن شاء الله يعني فيما يظهر بعض الإطران حقق وكان أرسل على جوجل الحديث الذي جاء فيه حتى يسير الراكب من صنعاء إلى أبرموت والحديث الثاني الذي المرأة من الكيرة إلى المقطع ويقول سبحان الله المسافة نفس الشيء في جوجل فأشوف في جوجل هذا المسافة بين صنعاء وأيلة وبين جرباء وعذرة تكون إن شاء الله. أين هو يحتاج إلى مستقبل؟ أين هي الله أعلم؟ جرباء هي ذاك يعني مملكة أو جزيرة هي كلها في جزيرة العرب، اليمن نفسها في جزيرة العرب على كل حال. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو ثبت بن خالد حدثنا قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا في جنة إذا أنا بنهر حامته قباب الجز المجوب قلت ما هذا يا ذكر قال هذا الجوهر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو طينه نصف أكبر شك هدبة شك هدبة. وفي إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هويب قال حدثنا عبد الحكيم عن أنس عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي أناس من أصحابي الحوض حتى علمتهم اختلفوا تريدوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي إليه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن طالب قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرضهم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمن أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. وبهذا قال حسن قال أبو حازم قال حسنني أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل فقلت نعم فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزين بها فأقول إنه مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول زحفا زحفا لمن خير بعدي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما زحفا بعدا يقال دقيق بعيد سحقه وأسحقه ما غير بعدي كانه تفسير لأحدث بعدك والإحداث هو إدخال بالدين إبداء شيء أو البدعة ما ليس من دين الله تعالى وهذا لا شك فيه وأشد شيء أول ما يدخل فيه الحدث والبدع البدع التي الناس يبتدعون في دين الله تبارك وتعالى فينبغي أن يتقوا الله تبارك وتعالى حتى لا يحرموا من حوض الكوثر ويدخل فيه أمور أخرى التي تسمى أحداثا ربما يكون ظلم أو قتل بغير حق وغير كل هذا يقتل فيه. نعم. وفيه الذي قال وقال أحمد بن شبيب أحمد بن شبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا صوفا صوفا لمن غير وعد وهذا التغيير في دين الله لا يأتي إلا بإحداث البدع وغيرها. نعم. وفيه الذي قال وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رهب من أصحابي فيحل ويجلون يبعدون يعني يجلون على العود هنا يدفعون يدفعون بمعنى يدفعون عن يحلون او يجلون الى بمعنى واحد يدفعون ويطردون عن الحوض فيحلون عن الحوض فاقول يا ربي اصحابي فيقول انك لا علم لك بما احدثوا فاحدك انهم ارتدوا على اثارهم المطهره. وفيه الذي قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب انه كان يحدث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد على الحوض جدال من اصحابي يرد علي او على الحوض ورد يرد على علي الحوض الله انا ورد لا يأتي ورد على الماء ورد الماء ولما ورد ماء مدين يرد علي يرد علي الحوض. هنا شيخ أوضار إلا هنا يرد على الحوض لأنها حرف جر ورد عليه أو ورد الماء، ورد الماء بدون تعدي أمامه. على كل حال تقرأ ما مقصود واضح، يرد علي الحوض رجالا من أصحابي أو يرد على الحوض رجالا من أصحابي، لأن يرد الحوض الظاهر ورد الماء، ولذلك قلنا فسحنا بقول الله تعالى فلما ورد ماء مدينة وجل ما قال ورد على ماء مدينة. نعم ورد يرد قال يرد قال صلى الله عليه وسلم يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيحلفون عنه فأقول يا ربي أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك لأنهم ارتدوا على أثارهم المقهرة. وقال شعيب عن الزهري كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجزون. وقال عقيل فيحلفون. وقال الزبيري عن الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك قال حدثنا ابراهيم بن منذر الجذامي قال حدثنا محمد بن بليك قال حدثنا قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين انا قائم اذا زمرت حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بينه لا تقل عرفتهم خرج رجل من بينهم وبينهم فقال هلم فقلت اين قال الى النار والله قلت وما شانهم قال انهم ارتدوا بعدك على اثارهم مقهرا ثم اذا زمره حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بين وبينهم فقال هلم قلت اين قال الى النار والله قلت وما شانهم قال انهم ارتدوا بعدك على اثارهم مقهرا فلا اراه يخرج منهم الا مثل حمل النعم. وبه إليه قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن أبي بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حولي. وبه إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك قال سمعت جندبا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا بردكم على الحوض. وفي ذلك قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليل عن يزيد عن أبي القيس عن حبة بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر فقال إني مرض لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لن أمضوا إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا بها. وفي ذلك قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب يقول رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء. وفي ليلة قال منبري ومنبري على حوضي طرفه يكون في المدينة أو يكون ممتدا إلى مع المدينة كله ويكون في وسطه أو فوقه خلق منبر منبري على حوضي لا طرفه كان على حوضي على ما جاء وذلك هذه الأشياء الغيبية من روحك ما جاء. وفي إليه قال وزاد بن أبي علي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله حوضه ما بين صنعاء والمدينة فقال له المستولي ألم تسمعه قال الأواني قال لا قال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب وفي إليه قال حدثنا سعيد هو مستورد من الشداد الصحابي رضي الله عنه وفي إليه قال حدثنا سعيد بن مريم عن نافع بن عمر قال حدثني أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منهم وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا ربي إني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عزموا بعدك والله ما فرحوا يرجعون على أعقابهم فكانت أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا هنا أصحابي بجميع هذه الأحاديث قد يكون من أصحابه الذين فقدوا وهم قلة والأكثر رجعوا إلى دين الله تبارك وتعالى كما هو معروف ويكون المقصود منهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يأتون ويرغبون في الشر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي يعني مني أو من أمتي وليس هنا دليلا على أصحاب محمد رضوان الله عليهم أجمعين كلهم يرتدوا كما يقول الرافضة المرتدون أصابرهم الله كان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا أعقابكم تنكصون ترجعون على العقب كتاب القدر كتاب القدر إن شاء الله وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وقلنا ان شاء الله نجتمع يوم الاحد ان شاء الله بعد العصر وندعو الله تعالى ان نكون في الاجازه نبتدي من قراءه الكتاب ان شاء الله لا على احد اللي في الاسبوع القادم يعني هذا الاسبوع لا ما فتح لكن الاسبوع الذي ان شاء الله ياتي ان شاء الله يوم الاحد نعم.